نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم صل وعنه هذا تكلمنا عنه بالأمس وكان فيه إشكال، والصحيح الله أعلم أنه قوله وعنه هذه الرواية لما قال من باع مثيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه، وعنه في الصبرة المتعينة، أراد أن يقول في الصبرة المتعينة الواضحة أمام الناس أمام المشتري، إذا كان في كوى من تمر أو حنطة وما إلى ذلك من طعام إذا كانت متعينة واضحة فهذه جاز بيعها ولو لم يقبضها. لما قال لابد من قبضه لا يبيعه حتى يقبضه، المبيع إذا كان موزونا أو مثيلا لا يجوز بيعه لآخر حتى يقبضه من البائع الأول، هذا المشتري ما يبيعه إلى أن يقبضه. في رواية أنه إذا كانت صبرة متعينة فدل على أن ما كان متعينا ولو لم يكن مثيرا أو موزونا جاز بيعه قبل قبضه. استفاد منه أن القبض في المثيل والموزون، وأما المتعينات الواضحة التي ما يكون فيها كيل جنس يكون مثيلة لا تخالية فهذه يكتفى فيها بالتحلية، بمعنى أن يمكن المشتري من القبض. هذه رواية عنه أنه ما لم يكن وكيل أو موزون فالقبض فيه بالتخلية، القبض فيه بالتمكين، مو بالتخلية بالتمكين، بمعنى أن البائع يمكن المشتري هذه بضاعة خذها، كما هو الموجود الآن في سوق الأطعمة. سنة في حراج الخضار والفواصل وغيره يضعون كذا أكوام معينة ويحرج عليها وما ينقلها من مكانه، فهو خلى بينه وبين المشتري، فالمشتري عليه النقل، لأن نقل السلعة إنما تجب على المشتري ما تجب على البائع، نقلها من مكانه إلى رحل المشتري تجب في مال المشتري، فهو مكانه من قبضها، فالتمكين هذا يكفيه له أن يبيعها ولو لم يقبضها. لكن جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما يصح بيع حتى ينقلها إلى رحاله، حتى تنقل إلى الرحال، وكأنه يفهم ما كان يمكن نقله إلى الرحال فينقل، وما لم يتمكن نقله إلى الرحال جاز بيعه ولو كان في مكانه، إذا مكن من البائع إذا مكن المشتري من أخذ السلعة. فالتمكين يكفي ولا يجب أن يكون هناك قبض. هذه مثل تكلمنا عنها ما بعد يا أخي. وما عدا المسجد يجوز التصرف فيه قبل قبضه، كما التصرف بأنواعه بالبيع وغيره، إذا لم يكن مثيلا أو موزونا جاز أن يتصرف فيه بالبيع وغيره. هذه في رواية عن الإمام هكذا يقول، إن المشترط الذي يشترط فيه لا يبيع حتى يقبضه ما كان جنسه مثيلا أو موزونا، ما كان يكال أو يوزن أو يعد، هذه إذا اشتراها المشتري لا يبيع، كالثياب والأحذية وألبسة الناس وجميع ما يتداولونه مما فيه وزن أو كيل لا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه، وما لم يكن موزون أو مكيل. أما في العصر هذا فقل أن لا يكون شيء ليس مكيلا ولا موزون ولا معدود. لما دخلت الآلة الآن، الآلة معظم السلع والمادة الخام إذا أدخل فيها أخرجتها بأحجام متساوية فهو كالمعدود. فإذا قلنا الموزون والمكيل والمعدود هذه التي يجي فيها القبض، ما عداها لا يجي فيها القبض. ما هو الذي ما عداها؟ الثياب تصنع بآلات تخرجها في أحجام معينة، والأصال وأدوات القطع وأدوات النطبة أحجامها متناسبة متوازنة، فإن جعلتها عدا فيها متساوية. والحديد الآن يباع بالوزن، ولا يخرج قل أن يخرج شيء إلا وهو إما يوزن أو يكال أو يعد. إذا قلنا في مثل هذا لا بد من قبض، فهي حرج على الأمة، في حرج شديد. يقال القبض في المكيل والموزون في مكان من هذا الجنس هو أن يمكن المشتري من شرائه، أن يمكن المشتري من شرائه. فما تكلمنا عليه المسألة بالأمس لما قلنا التاجر الصغير يأتيه الناس بشراء بضائع فيحيلهم على التاجر الكبير يشتري منه 20,000 أو 50,000 أو 10,000 أو كذا عدد معين من الكراتين، يأتيه الناس بشراء كذا فيحيلهم إلى ذاك التاجر سواء كان في المدينة أو في جدة أو في مكة، فيذهبون فيشترون منه. ولو شرطنا القبض لطلبنا منه أنه يستلمها بيده فينقلها إلى رحمه، فقد يكون هذا فيه تعذر، فيكفي فيه أن يخلى بينه وبين سلعته، يقول هذه سلعتك متى ما أحببت أن تأخذها خذها، ولكن تكون في ضمان من؟ في ضمان المشتري. يعني لو تلفت أو صابتها آفة فالغارم هو المشتري لأنها انتقلت في ضمانه، لأن القبض وإن لم يكن موجود فغيره يقوم مقام القبض، وهو أن التاجر خلى بينه وبين المشتري بهذه السلعة قد اخذها ما تأشير، والتمكين يقوم مقام القبض. عرفنا هذا؟ شكرا. وما عدا المكيل والموجود وكذا المعدوم هذا الحديث فيه إشكال، يعني في دلالته على المطلوب هنا إشكال. هو المصنف رحمه الله الشارح أورده ليبين أن غير المكيل والموزون كالعبد والدار والحيوان جاز أن تبيعها دون قبضها، واستدل بأن عبد الله بن عمر يقول كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع الإبل بالنقيع، صاب إنها بالنون بس بالباء، النقيع سوق المدينة كانوا يبيعون الإبل فيه، ثم يأخذون البائع يأخذ من المشتري يبيعه بالذهب، ويأخذ من المشتري بدل الذهب فضة ويبيعها بالفضة، يعني الدراهم عن الفضة، ويبيعها بالدراهم ويأخذ مكانها دنانير، دينار عن ذهب. أين وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة صعب. وجه الدلالة منه أراد أن يقول أن في ذمة المشتري لشراء إبل منا أن بناه بالذهب، والمفروض أن يقايضنا ثمن ذهب، لكن أعطانا مكانه فضة، لأن كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إن افترقتما وليس بينكما شيء وبسعر يومها، تأخذ البدل سعر اليوم، هذا لا بأس لأنها ما افترقتم بينكم شيء حتى لا يكون ربا، وكان بسعر اليوم حتى لا يكون في زيادة. قالوا الثمن الموجود في ذمة المشتري اللي اشترى منا الإبل في ذمته مال، هذا المال استبدلناه بنوع آخر يسمى صرف، والصرف بيع، الصرف عرفنا هذا. لكن أهل العلم بعض أهل العلم يقول لا، الاستدلال به لا يتم. لما لا يتم؟ قالوا لأن ما كان في ذمة المشتري سواء كان ذهبا وأعطى البائع فضة أو فضة وأعطاه ذهبا، فالاستدلال ليس صرفا هنا، إنما إيفاء دين لأنه في ذمته مال فأراد أن يفيه، فليس بيع، إنما كان عليه دين فأراد وفاء دينه، فله أن يوفي دينه بجنس آخر غير الجنس الذي اقترضه لكن بسعر يومي، هذا ليس بيع، لأنه بيع فيه ربح، لأن البيع فيه ربح. والخلاف هنا ما هو الخلاف؟ كيف تبيع الشيء في مكانه ولم تقبضه؟ وما لم يقبض عادة يكون من ضمان البائع، وكيف تربح ما لم يضمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، لا تبيع شيء ليس بضمانك، تربح فيه به وهو بضمان البائع. فدل به على جواز بيعه قبل قبضه، لك إبلة عبد بيعه في مكانه، بعت إبل للمشتري أن يبيعه في مكانه، فليس هناك قبض. قالوا له له قالوا لا، هناك قبض، والقبض إنما هو التمثيل، لأنه قال له خلاص هذه إبل لك خذها متى شئت، دل على أنه فيه قبض، لأن التمثيل يقوم مقام قبض. وأما الاستدلال بهذا فلا يتم، لأن هذا الحديث الذي يقول فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا نبيع الإبل بالنقيع ونستبدل الذهب مكان فضة، هذا إيفاء دينه، ليس بيع سلعة في الذمة، لأن الذهب في الذمة، هو استدل به على أن كنا نأخذ مكانها ذهبا أو فضة، والصرف بيع، نجد للصراف وتصرف لي هذه الريالات فلوس أو هذه الفئات الخمس إلى فئات عشر، فأنت بعتها تبايعت معه وصرف لك، فإذا كان بجنسه سعر يومه لا بأس، لكن في هذه الحالة ليس بيعا، إنما هو إيفاء دينه، كان عليه دين فوفى دينه بجنس آخر، عرفنا هذا. لكن الدليل على هذا لو أراد أن يستدل به ما استدل بالحديث الذي مضى، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول مضت السنة أنما كأنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، يعني ما أخذ منه شيء تمام وكامل، الصفقة تمت عليه فهو من مال المشتري، دل على أن التمكين منه يقوم مقام القبض، أن التمكين منه يقوم مقام القبض. المثل عويصة جدا، حتى التراب كبير في مذهب أحمد وغيره، الناس اختلفوا في لما كان فيه القبض ووجدوا في أحاديث ليس فيها قبض، وحاولوا أن يصنفوا أصناف البضاعات والسلع ما يكون فيها قبض وما لا يكون فيها قبض، من اضطراب شديد جدا. لكن نحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر القبض ففهم منه أن التخلية قد تكون مقام القبض، فأن التمكين يقوم مقام القبض، وأن بعض البضائع لا بد من التناول والقبض من يده، فتختلف حسب السلعة. وهذا أسلم شيء يدل على أن من مكن من السلعة وهو قد قبضها إلا ما كان يكال أو يوزن، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقل إلى الرحم، فمن تمام البيع أن ينقل هذا السلعة إلى المكان الآخر، وهذا فيه قطع علائق هذه البضاعة بالبائع الأول، إنه لرآك بعتها بسعر عالي لدخل في نفسه ما دخل، إما أن يحقد على الدلال أو يحقد عليه أو يضره الشيطان فلا يبيع أو يتدخل، فقطع هذه العلاقة، كل هذه السلعة انقلها من مكانه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا بصاع بكيل كان لك عشرة من هذه الصبرة، عشرة على صح، وأردت أن تبيعها لابد أن تكيلها مرة ثانية، فليجري فيه الصاعان، صاع المشتري وصاع البائع الثاني، كذلك كنه له، يستفيد الكائل وبعدين أطمن لقطع علائق البائع الأول، وأطمن للراجل الثاني أن يعرف أن هذا البيع مستوفى لم ينقص منه شيء، عرفنا هذا؟ لا، لأن الدار والعبد لا يتعلق به حق التوفي، حق التوفي يعني أن تقبضه إياه، يتعلق به حق التوفية، لكن ليست التوفية المعروفة وقبض يد بيد، إنما هو التمثيل. هذا العبد اشتريته إلى خلق، هذه الإبل شريتها هي بين يديك، فمكنته منها لم تمنعه منها. صحيح، لأنه مقتنى منه، بخلاف لو باعت إبل ثم أودعها في حوش أو في كذا أو في سور وقفل عليها جدا معه لم تصح، أردت الحصول عليها وعجزت عنها، فإن نفقت بمعنى ماتت هي من ضمان من؟ البائع، هي من ضمان البائع لأنه ما مكنت منها. قوله عليه السلام أصرات الضمان، وهذا المبيع للمشتري ضمانه عليه، وهذا إذا لم يمنعه البائع أصر عليه، وإن منعه منه حتى تلف ضمنه الضمان غفر لعه، وإن منعه منه شريت منه السلعة وقال غدا تعالوا، بعد غدا تعالوا، كل ما جيت ثم تلف، فضمانه ضمان من؟ فضمانه على البائع، لأنه ما سلم البضاعة لمن لم يسلم، ويضمنها ضمان غصب لا عقد، سلت منه سلعة ما سلم فيها إلا بعد سنة، كل يوم يماطل ويؤذيك، ثم سلمت بعد دعاوي تسليمك إياها تسليم غصب لا عقد. إيش معنى غصب لا عقد؟ لأنه غصبك ومنعك من حقك، لو تلف هذا المغصوب لا بد أن يوفيك قيمته أغلى ما كانت في تلك الأيام، مر عليها سنة، هذه السلعة مر عليها شهر قيمتها أصبحت قيمتها 10,000، ومر عليها شهر آخر وأصبحت قيمتها 15، ومر عليها شهر آخر وأصبحت قيمتها 5,000، بين هبوط وارتفاع، ثم جاء الحق ونصفك الحق من القضاء وأردت أن تستلم حقك، فتستلمها قيمة يوم أغلى ما كانت فيه السلعة، ما تأخذ أخذ يوم، لأنه هو منعك من حقك كل الأيام، هذا يجب أن يرد عليك في أي لحظة من هذه اللحظات، يجب أن يرد عليك، فتكون هذه السلعة أغلى ما كانت في يوم من الأيام، تقدر عليه القيمة ويدفعها لك. هذا الذي منعك من السلعة بعد ما شريتها ولم يمكنك منها، فإن تلفت غرمها غرامة عقد حسب ما اتفقت عليه، ولا غرامة غصب، غرامة غصب يدفع قيمتها كأنها مغصوبة، ينظر في هذه الأيام أعلى ما كانت من هذه السلعة، كم كانت سلعتها، كم في يوم الأيام وصل قيمتها، يدفع لك قيمتها، ولو دفع فيها أقل من ذلك، إن هو مانع ظالم هذا كالغاصب، عرفنا هذا المعنى؟ نعم. اللزوم الله أعلم أن فيه خطأ، وليس التصرف، وليس التصرف، هذا اللزوم التصرف ما يجي معنا، وليس التصرف من أحكام القطع، يعني ليس بالضرورة أنك ما تتصرف بشيء حتى تقبضه، ليس بالضرورة هذا، إنه في أشياء لم تقبضها ولك أن تتصرف فيها، وفي أشياء قبضتها وليس لك أن لا تتصرف فيها. مثلوا بهذا لأمثلة، أمثلة الدار المؤجرة، إذا استأجرت دارا أو دابة أو من ذلك، فالإيجار وقع على المنفعة، لو أردت إيجار هذا الشيء المؤجر إلى آخر لك أن تؤجره سواء بمثل ما استأجرت به أو بزائد على خلافه، إذا كان زائد على خلافه، إذا بمثل جائز، فلو أجرته بمثل ما استأجرت به جاز لك، مع أن ضمانها على البائع على المالك ما على المؤجر. إيش ضمانها؟ بمعنى أن هذه المنفعة لو تلفت أو تعطلت ما يغرمها المؤجر، لو استأجرت دار للسكنة ودفعت الأجرة ثم جاء سيل عظيم وحال بينك وبين الدخول في هذه الدهر لمدة سنة وتعطلت المنفعة، في ضمان من هي؟ ضمان المالك مو ضمان المؤجر، واضح هذا؟ فأنت تصرف فيها أجرتها، ومع أن ضمانها ليس في ضمان المؤجر، في ضمان المالك، فدل على أن ليس علاقة هناك بين التصرف والقبض، ليس علاقة بين التصرف والقبض. نعم. وسواء تمكن من قبضه أو لا جزم به الثور. وقال الشيخ تقي الدين: إذا تمكن من قبضه، إذا تمكن من قبضه، إذا تمكن من قبضه وهو يقوم مقام القبض. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره. أما ما لم يتمكن من قبضه فضمانه على البائع، ما لم يتمكن من قبضه، ما قبض ولا تمكن من قبضه فضمانه على البائع، وإن السلعة إذا اشتريت فضمانه على المشتري. ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره. يعني شراء قبل أشهر واحد، يقول شريت حاجة وتركتها عند اللي شريتها منه، ثم بعد ساعة رجعت إليها وبحث ما وجدها، وجد سبيهاتها لم يجدها، فضمانها على من هذه؟ على المشتري ولا على البائع؟ على المشتري، لأنه يعني هو قال هذه خلاص لو خليها عندك. إن تركها ترك أمانة وسرقت من عنده فما على البائع، لأنه هو أمين، فإن لم يفرط هو أمين، الأمين لا يضمن، الأمين يد اليمين يد أمانة إلا إذا فرط فلا يضمن. هو ما منعك لك لا تأخذها، أنت تركتها في مكانك، هو مكنك من القبض ولم تقبض، ما أخذت شدة في رحلك وضعتها في مكانك، ثم ذهبت ورجع، فلا بد أحد اللي يروح في المجالس هذه ولاحظ أن هذا الرجل ذهب فلقطها وراح، هو متنازع تنازع غير حق، يعني ليست من ضمان البائع، لأن البائع سلم فيها مكنك من القبض. وذكر المصطفى فيه أي المصطفى رواية المصطفى واختار أنه كلف به والموضوع في ذلك، أي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. أخذها المصطفى قبله في رواية الأخرى أن الخبرة لا تباع حتى تحصي. قال: وهي معينة العبد والزوج، لكن رواية أن المصطفى أظهر من هذا، فإنه قال: من تزوج امرأة على غلام بعينه وقطعت عين الغلام ولم يقبضه فهو على الزوج. طيب، هو الذي يقول هنا إن الخطاب قال إنه كلم القتيل والمزون، حتى المتعين حكمه حكم المتين والموزون لا بد من قبض، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع في الأسواق حتى تنقل إلى الرحال، ما تباع في مكانه، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعها في مكانها كأنه يفيد أن المالك لا زالت ذمته مشغولة به، فليست من ضمان المشتري، هكذا فهم منه أبو الخطاب رحمه الله. وقلنا أنه إذا مكن منها وكانت مما تكال فلا بد من نقلها، وإن كانت مما لا تكال ولا توزن ولو أن يبيعه لو كان في مكانه. يقول الشارح: لكن في رواية ثانية أوضح من هذه الرواية عن الإمام، وجاء قضية العبد، قال: من تزوج، أو قال: في من تزوج امرأة على غلام بعينه. الغلام بعينه هو المهر. إيش معنى غلام بعينه؟ يعني زيد من الناس عبدا وجعله مهرا لامرأة، وقبل ذلك أصبح هذا زيد هو المهر. اقرأ. إنه قال: في من تزوج امرأة على غلام بعينه وقعت عين الغلام ولم يقبضه، وقعت عين الغلام ولم يقبضه ولي الأمر، الزوجة ما قبضته ولي أمرها لم تقبض الغلام، فمن يضمن؟ المهر كالقيمة، جعلوا المهر كالسلعة فمن أو كالثمن، فمن يضمن هذا الثمن؟ يضمنه ولي أمر الزوجة ولا يضمنه الزوج؟ يضمنه الزوج، لأن الزوج كالمشتري، أراد أن يقول ذلك. فعلى هذا إذا تلف الفرق فهو من مال البائع، إيه؟ و مطلوبا لا يكون بينهم مطلقا. وهذا موافق لمالك، هذه الرواية الرابعة توافق مذهب مالك أن المطبوع مطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه. نعم. قال ابن عبد البر هذا هو الأصح عن أحمد. وفي الكافي كتاب لابن قدامة، لو كتاب هذا المقنع ولو كتاب المغني ولو كتاب الكافي، ذكر في الكافي أن هذا القول الذي قال ابن عبد البر هو مذهب أحمد، كان هذا يساعده الدليل. لما قال يساعده الدليل؟ لأن أكثر الأحاديث إنما جاءت بخصوصيات الطعام. نعم. وعنه إذا كان مثيلا أو مفصولا وهو ظاهر كلام أبي مسعود التنبيه. نعم اقرأ ما بعد. تنبيه المبيع بصفته أو رؤيته سابقا حكم ما تعلق به حق الجوفية، أي أنه من ضمان بايعه حتى يخطئه المبتاع. المبيع بصفة أو رؤية سابقة كن فيه في شيء ناقص. المبيع بصفة أو رؤية سابقة له حكم ما تعلق به. كم في كلمة له؟ حتى يقبضه المبتاع، يعني تكلمنا بشروط البيع أن يكون مرئيا، يكون حاضر يشاهده المشتري، أو يكون موصوف بصفة السلام، يكون موصوف بدقة، جاز أن تبيع غائبا إذا كان موصوفا وصف دقيق، جاز بيعه، يعني غائب بمعنى إن كان حضاره لكن ليس حاضر المجلس، جاز بيعه إذا كان موصوفا بالذمة وصفا دقيقا. فلو وصفت له بضاعة واشتراها على هذا الأساس ثم تلفت، من يضمنها؟ من البائع، يعني لا زالت بضمان البائع، ما تم القبض، لا يتم القبض حتى يوفيه إياه، حتى يستوفيه. ولا يصح لهذا الذي اشترى سلعة بالوصف أن يبيعه حتى يستوفيه. في كثير من الناس يشترون سلع بالأوصاف، عندي كذا وكذا يصف إياه، يكون قبل ويعلم أن رغبة الناس بهذه السلعة ويشتريها حسب الوصف، ثم يبيعها قبل أن يستوفيها من البائع الأول، هذا ما يصح. لابد إما لأنه هذا بالوصف، والوصف معناه أنه بعيد عنك. فرق بين أن تراها ويمكنك البائع منها، هذا التمكين لا يشترط فيه قبض، وفرق بين أن يصف لك السلعة وليس تحت يده الآن ثم أنت تبيع على هذا الوصف لغيرك، لم تقبض شيئا منه، لم تمكن منه ولم تقبض، فما يصح بيعه لأنه ليس من ضمانك، إنما هو من ضمان من؟ من ضمان البائع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن. ايش عن ربح ما لم يضمن؟ يعني لا تبيع شيء ما قبضته، كيف تربح في هذا شيء وانت ليس من ضمانك انما هو ضمان البائع؟ عرفنا هذا؟ هذه من الولايات المنهي عنها الانسان السبيل. انا لا اعرف، قد تمر على الانسان تجارب اكثر منا، فمن عرف انه يباع اشياء حسب الوصف ويشتريها المشتري بالوصف لم يرى يجوز هذا منه، لكن لا يجوز له بيعه حتى يمكن منه، إما أن يقبضه أو يوفى إياه. فلو باعه هكذا لآخر دون قبضها أو التمكين من قبضها لا يجوز، لأنها من ضمان البائع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا يصح قبض المشتري فيه قبل قبضه مطلقا، وثمنه ليس في ذمته كقسمه، وثمن ليس في ذمة كمثمن، يعني لو يعني أراد أن يقول لو بعته بثمن كالمقايضة، بعت شاة بشعير وأخذت أنت الشعير أو مكنت من قبضه وجعلت كأنه ثمن، هذا له حكم المثمن. فلو كان في الذمة ايش معنى في الذمة؟ قال الشعير ما هو عندي لكن بعدين معطيك اياه، وهذا الشات بعشرة آصع ولا بمكيال ولا بإربان من شعر، هذا يحتاج إلى شعر من جاك العيش، وذا تحتاج إلى لحم أو إلى لبن، فتبايع على هذا الأساس. فالشعير هذا في الذمة ليس في اللذ، بخلاف لو مكنك من الشعير فما كان في الذمة هذا ما يصح بيعه، وإذا كان في الحاضر جاز بيعه. نعم. ثم قال وما في الذمة ما في الذمة لا أخذ بدني، ليس بيعا، هذا إيفاء ديني، كالحديث اللي مر علينا، كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ مكانها دنانير أو بالعكس، هذا إيفاء ديني ليس بيعا. نعم. يملك بعقد يوم فتح لا يجوز التصرف فيه. هذه الكليات هذه يسموها قواعد، اللي كتبوا في قواعد الفقه يأتون إلى مثل هذا، وكل حاجة احتاجها الإنسان مما تجوز شرعا جاز له استعمالها وإن حرمت عليه. لما جابوا هذه المسألة أصبحت ليست خاصة بزيد ولا عمرو ولا كذا، إنما للناس كلها، من توفر في هذه الصفات جعلوها قاعدة شرعية، وسميت القواعد الفقهية. وجدت كتاب يسمى القواعد الفقهية، هذا معناه، فهي عامة تتناولها صور كثيرة. انظروا لهذه القاعدة الآن، ما هي القاعدة؟ قال وكل عوض يملك بعقد ينفتح لهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف. وكل عوض، كل سلعة يملك بعقد، ليه قال يملك بعقد؟ لأنه قد يملك بغير العقد كالصلح، الديات هي في صلح، وإسقاط الديون صلح، وما كان عن إرث ليس بعقد، وما كان عن هبة ليس بعقد، لكن يقول العوض الذي كان عن عقد، عن شراء وبيع. واضح هذا؟ كل عوض يملك بعقد ينفسخ بها، يعني إذا هلك هذا العوض ينفسخ البيع، فهذا لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. هذه قاعدة سمى إيه هذه؟ قاعدة فقهية. كل عوض يملك بعقد ينفسخ بهلاكه، ينفسخ قاعدة فسخ بينها العقد بهلاكه، الضمير بهلاكه يعود على ماذا؟ على العوض. شوف العبارة مرة ثانية عشان تفهموها. كل عوض يملك بعقد ينفسخ العقد بهلاك العوض قبل القبض لا يجوز بيعه، لا يجوز التصرف فيه قبله، قبل القبض. هذه تسمى ايه؟ تسمى قاعدة بقيمة. عرفنا هذه؟ وجوز الشيخ يستقيم الدين التصرف فيه لعدم حفظ الرزق. هذا في نقص، في نقص. الله أعلم. لعل الشيخ ابن تيمية رحمه الله جوز التصرف فيه بغير البيع كالهبة والصلح، يمكن هذا القصد. عرفنا هذا؟ هذا التبان. قال وجوز الشيخ تقي الدين التصرف فيه بغير البيع، إما أن نقول بغير البيع أو يقال التصرف فيه على بائعه، بمعنى لو شريت حاجة من إنسان ولم يتم القبض فيه، فهل لك أن تبيعها عليه إن لم يكن حيلة؟ لما قلنا ما يكون حيلة؟ لأن أحيانا البائع يعود على سلعته من باب العين والعياذ بالله، يبيعها بسعر ويشتريها بأقل، هذا من باب الربا، لكن ما كان فيه حيلة، ما كان فيه حيلة، شراها بثمن المثل أو بأعلى، فهل لك أن تبيع على بائعه؟ قال نعم، ولو لم تقبضها، لأن العلة التي من أجلها نهي هذا النوع من السلع من البيوع ليس موجودا هنا. العلة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم أن تبيع سلعة قبل قبضها حتى تستوفيها ليست موجودة إذا بعت على البائع، هناك في ربح ما لا نضمن، ما في ربح، إذا بعت على بائع ما راح تربح منه، هو اللي باعت إياه تربح منه. ليس هناك ربح سيما إذا بعت بمثل سعره. فيقول إن بعت على بائع على البائع الأول سيما إذا كان في يومه ما اشتريه إلا هو يعني أنت أردت تتخلص منه. فهذا قال جاز التصرف فيها أو تصرفت فيها بغير العقد. ولا بد في شيء ساقط ها لا بد من سقط يبين هذا. نعم لعدم قصد الربح لقصد لعدم قصد الربح بعدين ما هو لعدم قصد الربح يعني جاز التصرف فيه لأنه لعدم قصد الربح يسمى تعليل تعليل لمسألة هذه المسألة هي محذوفة. جاز التصرف فيه بأي شيء مو بكل حاجة لو بعتها للإنسان غاء آخر مقصود فيها الربح فلا بد أن تبين التصرف فيه ما هو فالمتصرف لم يبينه فيقال متصرف لعله أراده يعني لبيع يعني التصرف فيه بغير البيع أو التصرف فيه ببيعه على بائعه الأول. نعم وما لا ينفذ في حياته قد يجوز التصرف فيه قد على طيب يقول إنه هذه المسائل النكاح لو تزوج ما على بمهر 10 من الإبل ثم ماتت هذه الإبل ينفسخ النكاح ما ينفسخ النكاح. لو تزوجت بمهر 10,000 وسرق هذه الدراهم ليست من لم تسرق من الزوجة إنما سرقت بيده وهي لم تقبضها هذا لا فسخ النكاح واضح هذا فرد يقول لا فسخ النكاح. وكذلك الخلع لو خالعت على شيء معين قالت هذه الدار داري أنا خذها وخلي سبيل ثم جاء زلزال وذهبت هذه الدار أن يبطل الخلع لم يبطل إنما ينظر بدل هذه الدار إن وجدت استطاعت تقوم مقامها لكن العوض الآخر في العوض في البيوعات إذا تلف العوض فسخ العقد. أما هنا قال في هذه المسائل ما فسخ العقد كالنكاح والخلع وعتق على مال وصلح عن دم عمد في دم عن قتل خطأ وفي دم وفي مال دية عن عن عن عن عن, عن قتل خطأ وفي دية عن قتل عمد فتصالح أهل القتيل والقاتل على أن يدفعوا دية معينة من أموال معينة قال تقبلون هذه مقابل أن تسامحوا قال وقبلنا ثم تهدف هذا المال ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ؟ ما ينفسخ. يرى آخر يقوم مقامه لأنه معينوه بخلاف المبيعات والبيوع إذا عينت ثمنا لشيء وتلف هذا الثمن ينفسخ العقد لأنه الثمن لا يخطر في ذهنك إنه هذه النقود الورقية لأن هذه مكانها كثير لكن الثمن قد يكون دارا قد يكون سفينة قد تكون سيارة معينة بعضه فإذا تلفت ما يقال فسخ العقد ما في غيرها يرى مكانه واضح هذا. نعم وقد وقيل كبيع وقيل لا هذه المسائل حكم البيع يعني في قول أن حكم البيع وفي قول لا. نعم فيجب بسلعه أو قيمة ولا واختار الشيخ تقيم لهما فسخ بكاه من حكم تعيد مبيد. نعم. ولو تعين منكم في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر موروث بغير خلاف لعدم ضمانه لعقد معاوضة كما في المصر. ولو تعين منكم في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبض لا اشترط فيه قبضه أن يتصرف فيه ببيع وغيره. إذا تعين لك أنت من هذه الدار سدسها ولم تقبضها لك أن تبيعها إن هذه لم تدخل عليك عن طريق الملك عن طريق بيع وشراء، عرفنا هذا؟ نعم. ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه لما روى. إذا كان يسال إذا اشتريت الكيلا إذا عده عليك الباع بالكيل أو وزنه لك لا يصح بيعه حتى تزنه أو تزنه، لا تبيعه لغيرك إلا بعد أن يجري فيه الصاعان، هكذا الحديث، حتى تبيعه للغير كيلا أو تزنه له. اقرأ. فيما روى عثمان مرفوعا قال إذا بعت فقط وإذا ابتعت فقط، رواه وهو للإبطال لغير إنسان. وعن أبي هريرة مرفوعا قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يبتال له حتى يختال. من اشترى طعاما يعني اشتريت طعاما بكيل لا تبيعه إلا بكيل. والحكمة فيه يقول أهل العلم أصحها لقطع علائق التعلق من البايع الأول، يعني خلاص انتهى منها، هذا تكتب غيرك ما له علاقة، خلاص لو بيعت تقول خذ هذا ويرى أنك ربحت فيه ربح كثير يحسبك ويؤذيك أو يكون بينكم كذا والشيطان يدخل وإغارة الصدور غير مطلوب، هذا صح العلة. والآخرون يقولون لا، العلة فيه إفادة الوزان والخيال، لأنك راح تعطيه شيء دريهمات أو تعطيه جزء من هذا البضاعة فأنت أفدت غيرك كالحمال، تدل على أن هناك من يستفيد، تكون فيه فائدة، تكثر الإفادة تكثر، قد تكون هذه العلة لكن ليست هي المقصودة أصلا. وقبض ما يعد ويسرق بعزمه وذمه نظرا للعرف، وظاهره أنه لا يشترط نقله على المذهب، ما يشترط نقله الكيل فقط أو العدل، وشرط حضور مستحق أو نائب، ولو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع إليه شعاع وقال فيه فإنه يصل مقبوضا، يعني يبلو أعطاله مكتل أو أعطاله كيس وقال الخد دلي في هذا، فقال له قال يعتبر قبضا، يعتبر هذا قبضا، يعني جاز أن تبيعه بما هو في الكيس. واضح؟ قال في التوقيت وفيه نظر وتصح انتلابة من عليه الحق المستحق، وقيل لا ونفسه أن طرفه كيدي بدليل تنازلهما فيه، يعني من عليه الحق للمستحق، واحد يطالب آخر بسلعة له في ذمته كذا من الحنطة والشعير، فقال لي اذهب إلى فلان اشتريتها فأنت استلمها عني، يصح ولا ما يصح؟ هذا صح. وأنه يقول فضل وكيل من نفسه لنفسه. وهل يستطيع ذلك فضل جرائي على روايتين وخصصها في التفسير من مجلس، فإن كان المبيع في المكياج فقربه منه وكاله وهو فضل وإلا فلا. ذكره جماعة من هذه الوقائق لمسائل الكيل، قد يكون كيل هناك يكون مقام القبض، فبين أنه وضعه في الكيس أو أنت رأيته في المكيال وفرغته يعتبر كيل، لا اشترط أنه له لابد أن يكله من جديد، وجدت الصاع من آن قال هذا الصاع بكذا أخذت الصاع وفرغته، هل يكفي؟ ليس بضرورة أن يعيد ثاني مرة كيله. تنبيه إذا قبضه المشتري ووجده زائدا ما لا يتغافل به أعلمه، لكن الناس الآن والعياذ بالله يسترون على هذا الشيء، يشتري الحاجة بأن وزنها كذا أو ذرعها كذا أو عدها كذا فيعد وجدها زائد، فمن كان فيه إذا كانت هذه الزيادة مما لا تشح به النفوس، بمعنى أن البع لو علم أنك شلت منه هذه السيارة أملوءة حبحب بالطيخ والعدد فيها 600 حبحب أو بالطيخ، فوجدت إذا فيها 5 زائد، هذه 5 ما يبالي راعي راعي هذه البضاعة، لا تهم، لكن تعلمه بها. لكن لو فيها زيادة 100 لا بد من الرد على بيع، لأن هذه النفوس تشح فيها ما ترضى، تشرى بثمن. ويقول ما شريته من مشتر مما يكال أو يوزن أو يعد فوجدته زائد، فإن كان مما لا تشح به النفوس فتخبره، تقول يا أخي إبراء للذمة، ترى فيه زيادة كذا وكذا عدد، فإن كانت تعلم أن النفوس تشح فيها فهذه تعيدها على صاحبها. بعض هذا لأن الشيطان قد يوسوس، هذه أمور سهلة ليخبره بها، أو تقول أخي ما قال لك 200 أراد عنك الجملة، ما أراد تلقي الحساب، فأتيك الشيطان بتصورات وخوارج أن تخرج من هذا وتستحل ما حرم الله، أن تأخذ هذا فإن وجدت الزيادة قليل تذهب إليه وترى فيها زيادة، أعطاك هذا الكرتون قال أنا شريته في عدد كذا أو أنا عديت فيه كذا وغلط بالحساب، فبضع أن يضع لك درزا من الثياب وإذا فيه واحد عدد زائد، هذا مما تشح فيه النفوس، من درزا 12 واحد من 12 كثير بالنسبة إليه، فهذا تعيده إليه. وإن كان مما لا يتشح فيه النفوس تخبر فيه قطعة زائدة كذا، تعلمه بها لأجل حتى لا يقول والله فلان، وقد في حكم عجيبة، لأنه قد يكون صادق فيما قال لك ثم يتفطن بعد أشهر أو بعد ساعات أو بعد دقائق، يأتي الشيطان فينبههم لإغار الصدور، يقول ألا تعلم أنك وجدت حاجة فوضعتها معه قلت أن أبيع معها، يقول نعم، لما ما نبهني، لما لم يذكر لي هذه، إن الشيطان حريص على إيقاع الفتن، يأتي للسارق والأسرة خالي ترى الرجل ما يدري عنه، خذها واتمنها في المكان الفلاني، أنت وكيله أو خادمه أو موظف عنده أو ما إلى ذلك، ثم يأتي في الليل إلى راعي إلى صاحب البضاعة المسروقة يقول تعلم من سرق لك، سرقها فلان ودفنها في المكان الفلاني ودفنها هناك، اذهب حصل تجد، فيذهب فيجد، فتقع ما يقع من شحناء وقتل وعراق وخصار، ويقع الشيطان بين الناس، يأتيه في ذي المنام أو في اليقظة فيخبره بما حصل، فيضع سلعة ويقول ترى فيها 5، ليس الاختبار، ليس مراد الاختبار لكنه صادق، ثم يأتي الشيطان يقول لا ألا تذكر أنك وضعت فيها كذا، فيتفطن فتبقى في نفسه يقول انتظر لأن علو يجيني غدا يأتيني، فإذا مر أسبوع ما جاء قال هذا لا هذا خائن هذا فيه ما فيه، وذاك على نية يقول هذا ما يهمه، أو الله أعلم به يكون ما عدها، أو الله أعلم بنيتي عدها ولكن يقول لما أخبره بذلك، الشرع نبهك أنك تخبره ولو كان شيئا طفيفا، وإن كان شيئا مما النفوس فيه لا ترضى لا بد من إعادته لصاحبه. علمنا هذا؟ هذا هو الفقه في دين الله، معرفة الحرام والحلال ومعرفة ما يجب في القلوب من مسائل خفية تبتعد الإنسان عنها من باب الورع والزهد، هذا هو الفقه في دين الله، وهذا مما يحبه الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يراعي أحكامه ويراعي أطواله سبحانه، ويجتنب نواهيه ويعمل بموجب أمره، لا إله إلا هو، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد. سؤال آل وسلم. نعم الرجاء بين هذا البين هل هو كلية غير معلومة الوزن أو كلية معلومة الوزن، وإذا كان غير معلومة الوزن هل يجب فيكون أن يرد الرحال أو هذا حكم على جميع الرجاء؟ قد يكون الصبرة الجزاف معلومة العدد والوزن، قد لا تكون معلومة العدد والوزن، فإن باعها كيلا لا بد أن تكيله، فإن قال لك أو وزنها لك فلا تبيعها حتى تكيله، لأن كيلها من تمام القبض، كيلها من تمام القبض. فلما قال لا تبيع ما تصرف فيها، وإن كانت من ضمان المشتري ومكنك من قبضه، باعت هذه الصبرة معلومة الكيل أو غير معلومة الكيل، وقال خذها مكنك من قبضه، فإن تلفت فيها من ضمان المشتري، لكن لا يجوز بيعها حتى تنقلها إلى رهن. واضح؟ بخلاف اللي أمس أن عنه علي قال في أشياء ضخمة جدا ما تنقل، فما كانت من أشياء ضخمة بمعنى أعدادها هائلة كبيرة ما يمكن نقلها في ساعة ولا في يوم، لا بد من التفكير فيها، فهذه التخلية بينك وبينها مكنك منها، فالتمكين ده يعتبر يقوم مقام القبض. فإن باعك إياها كيلا فلا تبيع حتى تكيلها، وإن باعها جزافا فلا تبيع حتى تنقلها من مكانها، نقلها من مكان إلى مكان آخر، إلى رحلة أو مكان آخر كما شئت. ولو نقلتها من مكانها مسافة مترين يكفي. واضح؟ صلى الله على نبينا.